يجوز ان يقرأ عليها القرآن، لكن لا يجوز ان هو يلمسها. يقرأ في مية وتشرب، يقرأ على زيت وتشربه، انما يلمسها لا، يقترب منها لا، يهمس في ودانها لا، يقرأ على مية وهي تشرب، يقرأ بعيد عنها ويشاور لها ممكن. وفي الجملة المسلمة مش محتاجة حد يرقيها.